يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ها نحن أيها الإخوة نأتي إلى الدرس الأخير من شرح أحاديث عمدة الأحكام، و مع نهاية المطاف مع هذا الكتاب النافع المبارك الذي اعتنى باصطفاء نخبة من أجل أحاديث السنة المتعلقة بالأحكام، فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذه المجالس مباركة علينا نافعة لنا في أولانا وأخرانا، وأن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والتوفيق لما يحبه ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كتاب الأطعمة، المقصود بالطعام هو كل ما يتغذى به الإنسان من مأكول ومشروب، وإن كان الأصل فيه المأكول لكن يدخل فيه المشروب تبعا باعتباره أيضا مما يتغذى به الإنسان. والمقصود بهذا الكتاب هو بيان ما يحل وما يحرم من هذا الطعام. والأصل في الأطعمة كما هو الأصل في اللباس، كما هو الأصل في العادات، الإباحة. الطعام، اللباس، العادات، الأصل فيها الإباحة. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا بخلاف العبادات، فإن الأصل فيها التوقيت، إلا يعني لابد أن يأتي تشريع فيها. أما الأطعمة فهي على ثلاثة أنواع، منها ما جاء النص على تحريمه تفصيلا، ومنها ما جاء النص على إباحته تفصيلا كما سيأتي في الأحاديث القادمة، ومنها ما سكت عنه. فما سكت عنه الأصل فيه الإباحة، إلا ما ثبت ضرره للإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويحرم عليهم الخبائث، ويلحق بذلك ما تستخبثه النفوس السوية كالحشرات والقاذورات، حتى وإن لم يثبت ضررها صحيا فإنها تحرم لاستخبابها، فتدخل في عموم الخبائث. الحديث الأول عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، وأهو النعمان بأصبعيه في أذنيه أو إلى أذنيه، للدلالة على أنه متيقن سماع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي رواه النعمان هذا هو من أصول أحاديث السنة ومن قواعد الدين، فعند طائفة من أهل العلم أن الدين يقوم على أربعة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا من الأحاديث الأسس والقواعد في الدين، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين واضح، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، بين الحلال والحرام أمور مشتبهة. المشتبه هو الملتبس الذي لم تتضح معالمه، لا يعلمهن كثير من الناس، معناه أن هناك قلة يعلمون حال هذه المشتبهات، هل هي حرام أو حلال. إنما الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم أن كثير من الناس تشتبه عليهم هذه الأشياء بين الحل والحرمة، فما يحتج بها أحد أنها غير واضحة للكل، لا. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في عفوا قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، معناه أن الراسخون في العلم لهم مزية بحيث لا يعلمون الواضح فقط، لأن الواضح لا يتميزون به، وإنما يتميزون بمعرفة المشكل والمشتبه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: لا يعلمهن كثير، فالراسخون من القلة، والذين أنار الله بصائرهم بالفقه الصحيح يعلمون حال هذه المشتبهات. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الاستبراء هو الاحتياط، فقد احتار لدينه من أن يقع في الذنب، ولعرضه في أن يقع في أمر يذم عليه، يذمه الناس عليه، ولذا يسلم عرضه. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف؟ أليست الشبهات قسم ثالث؟ عندنا حلال وحرام وعندنا مشتبهات، كيف يكون الوقوع في الشبهات وقوع في القسم المغاير القسم الآخر؟ كيف يكون؟ شرح النبي صلى الله عليه وسلم قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يوشك معناه يقرب، يقارب أن يرتع فيه. بالطبع من اقترب فهو حري بالوقوع، ولذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الاقتراب من الزنا، ما هو من الوقوع في الزنا حتى من الاقتراب منه. لماذا؟ لأن من اقترب وقع. ومر علينا في درس سابق الحديث المتفق عليه، العين: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، إلى آخر الحديث. معنى ذلك أن هذه الخطوة تقربك حتى توقعك في الزنا الحقيقي. والله سبحانه وتعالى لما كان مواقعة المرأة وهي حائض محرم قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن. الممنوع هو المواقعة، هو الوقوع، لأن القرب هو السبيل، هو الطريق للوقوع. إذا نفهم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. كذلك الحال في الطاعات، النوافل هي السياج، هي الجدار، هي الحماية للفرائض. من حافظ على النوافل فهو من باب أولى محافظ على الفرائض، لكن منذ أن يبدأ يتهاون بالنوافل معناه الطريق على النقص سيأتي للفرائض، يبدأ يفوته جزء من الفريضة ثم تفوته الفريضة الكاملة ثم يفوتها أكثر من فريضة في اليوم، وقد ينتهي إلى ترك الصلاة كليا. والخطوة الأولى أنه بدأ أولا بالسياج فانتهكه، اللي هو النوافل، هي سياج الفرائض. لما انتهكها كانت الفرائض في الطريق، وكذلك الشبهات والحرام. ولذا الله سبحانه وتعالى لما خلق النار، الجنة والنار، ومعروف الحديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل أن يذهب إليها وينظر إليها، لكن في الصورة الثانية أن الله سبحانه وتعالى حث النار بالشهوات وحث الجنة بالمكاره. قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. جاء ونظر إلى النار ونظر إلى الجنة. النار قال: أخشى أن لا يسلم منها أحد. والجنة قال: أخشى أن لا يدخلها أحد، لأنه كل ما يأتي إلى الجنة هناك أمور مكروهة تحول بينه. لو أنه هذه الأشياء المكروهة تجاوزها لأصبح الدخول إلى الجنة ميسورا. وكذلك الحال بالنسبة للنار، فهذه الشهوات هي الخطوة الأولى للوقوع في النقص، كما أن الشبهات هي الخطوة الأولى للوقوع في الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، وهو الأرض المحمية لسلطان أو لصاحبها، فيقترب الراعي ومع مرور الوقت ومرور الأيام يسمح لرعيته أن تدخل في أدنى الحمال، ولو جاء أحد وقال له لماذا؟ قال: ما انتبهت، أنا ظننت أني لازلت في خارج الحمال. يعني الأمر فيه وهو يتساهل في البداية، ثم إذا وجد أن ليس هناك مشكلة دخل دخول كامل في الحمام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمام. وهذا هو الواقع في ملوك الدنيا، كل ملك له حدود ما أحد ينتهكها. وحمى الله محارم، الله سبحانه وتعالى جعل المحارم منطقة ممنوعة الدخول، يختبر بها أهل الإيمان والفسق والكفر. الله جعل المحارم يختبر بها أهل الإيمان وأهل الكفر ومن بينهما أهل الفسق والفجور. فالذي يقع في المحارم معناه راسخ في الاختبار. أعود إلى قضية الشبهات. الله سبحانه وتعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم وأنزلنا إليك الذكر لتبين. الله سبحانه وتعالى بعث رسوله ليبين للأمة دينها، الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه، كيف ترك الأمة وفيها أمور مشتبهة، نهي واضح. الجواب أن هذا الاشتباه نسبي ليس حقيقي، يعني بالنسبة لنظر الناظر واجتهاد المجتهد وفهم العالم. مثال ذلك: يأتي عالم ينظر في النصوص الواردة في الشرب قائما، يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما كما في صحيح مسلم، قال: من شرب قائما فليستطع يخرج الماء من بطنه. ويجد أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فيشكل عليه الأمر كيف يصنع. إذا هناك اشتباه في الأمر. من العلماء من يتضح له الأمر ويعرف كيف يوجه حديث النهي وكيف يوجه حديث الإباحة وكيف يجمع بين هذه النصوص. ومن العلماء من لا يتضح له الأمر، ومر علينا أقوال كثيرة لأهل العلم ولكبار الأئمة في النهاية يتوقف الأمر ما هو واضح، يقول: أما هذا فأتوقف. طيب، لما تتوقف إن كان أنك من أهل العلم والإيمان فأنت تحتاط إلى دينك، تجتنب الأمر اللي فيه تحريم وفيه محذور وفيه احتمال الإثم. ما هو لأنك متيقن تحريمه، ولكن لأنك تحتاط وهذا ما يطلق عليه عند العلماء بالورع، او ما يطلق عليه في الشرع بالورع. الورع لا يملك تترك المحرمات، لا، الورع انك تترك المشتبه، ثم يتطور او تزيد التقوى عندك بحيث تترك بعض المباحات، انت لا تحرمها على الناس لان الامر ما هو فيها واضح، لكن انت تحتاط لدينك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات وما يجزم بانها محرمة لكن يحتاط. وهذا الحديث اصل في باب الورع. اذا الاشتباه نسبي، وهناك من لا يشتبه عليه الامر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. معناها نسيق كله يستطيعون ان يميزوا بين الحلال والحرام، وبناء عليه يكون الدين كله واضح، ما في شيء مشتبه. المشتبه الاشتباه هو بحسب نظر الناظر، بحسب اجتهاد المجتهد، ولا ما فيه اشتباه وما فيه لبس، لان الله سبحانه وتعالى جاءنا بالدين الواضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بسند صحيح بسنن ابن ماجه: تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها الا هذا. اذا الدين واضح، ولو جاء من يقول لنا فيه قسم مشتبه قلنا هذا بالنسبة لنظرك ولفهمك، والا اهل العلم الراسخين في العلم يعرفون. النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاطب بهذا الحديث طائفة العلماء، يخاطب عموم الامة، لانه انت قد تواجهك اي امر، مطعوم، ملبوس، فعل، قول، نظر، عندك تردد. وضع لك النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة سريعة، حتى لو ما كان عندك احد من اهل العلم، نسألك نقول لك حلال، تقول والله لا ما اجزم من حلال، حرام، انا ما اجزم من حرام. اذا هو مشتبه. كيف تسمع؟ اترك. وهذا ما يطلق عليه احيانا عند العلماء بالخروج من الخلاف، يقولون: وفي هذا خروج من خلاف اهل العلم. اذا واحد قال حرام وواحد قال حلال، شفنا مع من اذهب؟ اترك الامر كلية، خروج من خلاف اهل العلم. اذا ذلك ما ذكرته بالامس انا في مسألة المسكر وحدوده، اهل الكوبة رحمهم الله كان يرون ان المحرم من الخمر او من المسكر هو عصير العنب، تأتيهم بعصير التمر، قل لا، شعير، قالوا لا، مواد اخرى، من اي فاكهة اخرى تخمرت، قلوا لا. ولا يكفي هذا، لا بد ان يشتد ويقذف بالزبد. المادة هذه لما توضع في الماء وتترك في مكان حار بعد فترة تجد فيها مثل الغليان، كأنها على نار، تصير فيها فقاقيع، هذه مرحلة، وتبدأ يتكون في سطح السائل مثل الزبد. قالوا إذا وصل إلى هذه المرحلة محرم. طيب ما دونها قبل الغليان وهو الاشتداد؟ واحد قال أنا جربت وجدت أنه يسكر، قالوا لا. بينما غيرهم من العلماء يقولون لا، هذا حرام لأنه مسكر. طيب أنا أخرج من الخلاف، أتركه كليا، حتى أسلم لدين وأخرج من خلاف أهل العلم، لأن الكل يتفق على أن تركي ليس إثما، ما يؤثموني إذا أنا تركت هذه المادة ولم أطعمها ولم أتناولها، لا الفريق الذي يبيحون ولا الفريق الذي يحرمون، ما يقولون أنت ارتكبت إثما، إذن أنا أخرج من خلاف أهل. بينما الاحتمال أنني لو تناولته لربما وقعت في حرام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين في آخر الحديث، نبه إلى أساس مهم في هذه القضية، قال ألا وإن في الجسد مضغة. هذا الحوار والنقاش الذي أنت تديره مع نفسك ومع ما تسمعه من أقوال أهل العلم يرجع كله إلى هذه المضغة التي في جسدك. كل ما تسمعه تراه وكل ما يعرض عليك ينتهي إلى هذه المضغة. إن كانت صالحة صلحت الجوارح، صلح الفم، صلح البطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين فخذيه وما بين لحييه أضمن له الجنة. هذه الجوارح كلها تصبح سليمة وإجراءاتها سليمة وأداءها سليم وتصرفها سليم. لماذا؟ لأن القائد صالح. ومن هنا ندرك أن صلاح الراعي غالبا ينعكس على صلاح الرعية. إذا فسد الراعي أفسد الرعية، وهذا هو القلب. إذا صلح واستنار بنور الإيمان فإنه يسيطر على هذه الأعضاء، لا تقع بالحرام ولا تقع بالشبهات. لكن إذا تسلل إليه النفاق، تسلل إليه الفسق، تسلل إليه الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح القلوب على قلبه أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، مهما عرض عليه من الحرام ومن الشبهات ما تؤثر فيه، خلاص أصبح صلب أبيض ما يمضي فيه ما يتشرب أي سوء، وأسود مرباد كالكوز مجخية كلا منكوز لو تصب عليه إلى يوم القيامة ما تجد فيه قطرة ماء، خلاص منكوز. إذا لا تتهاون بهذا القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وضعت لكم هذه القاعدة، لكن لا يطبق هذه القاعدة إلا صاحب القلب السليم، صاحب القلب الصالح. أما صاحب القلب المريض فهذه القاعدة ما تنفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثالث وأسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني يعرض عليه الحرام والحلال ما يعرف، إلا ما أشرب من هواء. أصبح هذا القلب صاحب هواء، إن نفسه اجتهد لا يبالي الأمر حرام حلال، وإن لم تشتهي ترك، ليس ديانة واحتياطا واستبراء لدينه ولكن لأن نفسه لا تريد. إذن هذه القاعدة وهي قاعدة عظيمة في دين الإسلام، لا بد دائما أن تكون حاضرة. هذا الميزان وهذا المعيار يجب أن يكون حاضر في كل ما نفعل ونذر من أقوال أعمال مطعومات ملبوسات في كل الحياة. المعيار هذا لابد يكون موجود حاضر في كل لحظة، في نظرك، في كلامك، في أكلك، في شربك، كل شيء. وإذا أردت أن يكون هذا المعيار حاضر وسليم، لأن بعض الموازين في بعضنا يستخدم الميزان ليعرف وزنه يزيد ولا مناسب، قد يكون الميزان أصلا ما هو سليم، لازم تصحح الميزان. كيف أصحح الميزان؟ بالقلب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وضع لك المعيار والميزان والقاعدة والأساس قال انتبه في الشيء لابد أن تعتني وتهتم به، القلب. وقوله مضغة يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما ينظرها الإنسان تدخلها في فمه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله. نعم. مر الظهران هذه منطقة قريبة من مكة، على بعد يمكن 50-60 كيلو من مكة باتجاه المدينة، تسمى الآن وادي باطل. يقول أنفجنا يعني أترناها، يعني انتبهت لنا فهربت. يقول فلحقنا بها فنغضوا الذين معي، يعني تعبوا من اللحاق بها لأن سريعة وعندها روغان. أما أنا فأدركتها، يقول فأمسكت بها. في هذا الحديث دلالة على جواز أكل الأرنب وأنها من المطعوم الحلال أو من الطعام الحلال، هذا حكم. الحكم الثاني أن الصيد إذا صيد حيا وجب أن يذكى زكاة شرعية، قال فذبحتها أو فذبحها. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية ونحن بالمدينة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور، وربما قال: ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. نعم. الحديث الأول قول أسماء نحرنا، هذا من نوع الإقرار بالسنة، يعني احتجت بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بأن لحوم أو أن الخيل من مأكول اللحم، لأنه أقرهم على أكلها. والحكم الثاني أن الخيل تنحر نحرا، وهي أن تقطع نحورها، حالها مثل حال بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وهذا هو الحال بالنسبة لي الحيوان الأليف الذي هو ليس من الصيد. وسيأتي المقصود أو المراد بالصيد. بالطبع إذا كان الحيوان مأكول اللحم فإنه أيضا يكون طاهرا وحلالا ما تولد عنه من جلد ومن لبن. ومن العجب أنني في إحدى السنوات كنت في زيارة إلى روسيا فقدموا لنا مع الطعام لبن، يعني استغربت شكله، فقالوا هذا لبن الخيل نسميه القمل، لكننا لا نستخدمه إلا في الشتاء لأن فيه حرارة وفيه حدة، فيعني يكسبهم طاقة. لكن استغربت أن يكون الخيل لها لبن ويشرب، يعني كنت أتوقع أن المسألة تقتصر على أكل اللحم فقط. أما في حديث جابر وحديث عبد الله بن أبي أوفى ففيها إضافة إلى الإذن في لحوم الخيل النهي عن لحوم الحمر الأهلية، ولا يدخل في ذلك الحمر الوحشية المتوحشة. لكن في حديث عبد الله بن أبي أوفى إشارة إلى أن ذبحهم للحمر الأهلية في يوم خيبر كان بسبب المجاعة والحاجة، لكن الصواب أنها كانت قبل يوم خيبر حلال الحمر الأهلية، ثم حرمت واستقر الأمر على التحريم. بالطبع قول الراوي أكفئ القدور فيه دلالة على إتلاف المال المحرم، إتلاف المال المحرم، وأنه لا يمكن الاستفادة منه، كما هو الحال مع بني إسرائيل لما حرم الله عليهم شحوم الميتة استفادوا منها بطريقة أخرى، فالمحرم لا يجوز الاستفادة منه ما عدا حالة واحدة وهي الجلد والصوف، على خلاف بين أهل العلم بالنسبة لجلد محرم الأكل كالميتة والسباع، ففي هذه المسألة أقوال كثيرة لأهل العلم تبلغ 7 أقوال أو أكثر من الأقوال لأهل العلم. نعم. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. عن ابن عباس، حديث ابن عباس، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوز فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاقه. قال خالد فاضطررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. هذا فيه دلالة على أن الضب من مأكول اللحم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا من قبيل العادات أو أحبه من قبيل العادات أو لبسه على سبيل العادات والعرف فإنه لا يكون الأمر تشريع. ولما خشي خالد رضي الله عنه أن يكون في الأمر، أو ابن عباس أن يكون في الأمر تشريع وأن يكون امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عنه تشريعا، سألوه قال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي وأجد نفسي تعاقب. إذن فكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب هذا الشيء من قبيل العادة، أو أن هذا هو العرف، هذا لا يكون فيه تشريع. والتشريع إذنه صلى الله عليه وسلم لخالد أن يأكل من هذا الضرب. نعم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. نعم. بالطبع الجراد تعرفون من دواب الأرض، وهناك آثار ومنها أحاديث مرفوعة أنه من دواب البحر أو من حيوانات البحر أو من طيور البحر، لكن على كل حال هو مما خلقه الله سبحانه وتعالى من هذه الحيوانات. فالحديث هذا يدل على أنه من الطعام الحلال، فهم غزوا 7 غزوات يأكلون الجراد. بالطبع جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف إسناده صحيح: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالسمك والجراد أو الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ففي هذا دلالة على أن هذا النوع من الطيور أو من الحيوانات هو مما يباح أكله ومن المطعومات الطيبة. نعم. عن زهدم بن مقبر بن الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال: هلما. فتلكأ فقال: هلما، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. نعم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قدم مائدته وعنده رجل من بني تيم الله أحمر، يعني ليست سحنة العرب الذين يسكنون الجزيرة، بل فيه حمرة قريبة من حمرة الأعاجم، وكان أكثر الموالي من الأعاجم، فقال إنه شبيه بالموالي، يعني شبيه ببشرة الأعاجم، يعني كأنه غريب عنهم. فهذا الرجل كأنه كف يده أو أعرض عن تناول الدجاج، فظن أبو موسى رضي الله عنه أنه إنما تركه تورعا وبعدا عن التنعم، لأن أكل الطيور في ذلك الوقت ومنها الدجاج كان من مأكول أهل التنعم وأهل الترفع وأهل الغنى، فيريد أن يقنعه أبو موسى رضي الله عنه، فقال: هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، يعني لست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أكل منه. وبالطبع قوله يأكل منه فيه دلالة على حل هذا النوع من المطعوم أو المأكول. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. نعم. هذا الحديث فيه استحباب أن الآكل يلعق يده بدل أن يمسحها أو يغسلها، وأن هذه سنة. بالطبع جاء في حديث آخر إيضاح لما يشبه العلة لهذا

يؤخذ من هذه الأحاديث والمتعلقة أكثرها بالصيد بالكلاب طبعا، ويدخل في ذلك الصيد بغيرها، ولكن كانت الكلاب أكثر وأشهر، وإلا فيدخل في ذلك الصيد بالطيور. فالجوارح قد تكون كلاب وقد تكون طيور. يقول الله سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذن الصيد سواء كان بهذه الحيوانات المعلمة أو الجوارح المعلمة أو كان بالمحدد كالسهام وغيرها مما يخرق الجسم ويسيل الدم، لا بد أن يذكر اسم الله عليه. فالصيد يحتاج إلى أن يسمي الله عليه، سواء صاده بالحيوان الجارح أو بالسلاح وما يخرق الجسم. الثاني إن كان صاد بالحيوان فلا بد أن يكون معلما، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وما علمتم من الجوارح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم. وأبو ثعلبة استفسر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل صيد معلم، عفوا، كلب معلم وكلب غير معلم، فأذن له في صيد الكلب المعلم. لماذا الكلب المعلم هو الذي يحل صيده؟ من يعرف؟ في أحد يعرف؟ تفضل. أحسن، لأن غير المعلم قد يصيد لنفسه، يكون مثل السبع يعدو لنفسه، لكن المعلم لا. أولا المعلم أنه لا يتحرك إلا إذا زجره، له صفات المعلم، ليس هذا موضع عرضها. فهذا المعلم لا يذهب للصيد إلا إذا زجره صاحبه، يعني أمره، ولا يصيد إلا لصاحبه، ما يصيد لنفسه. ولذا هذا المعلم قد يحصل له شيء من الخلل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدته أكل من الصيد فلا تأكل. فيمكن أنه حتى كلبك المعلم في تلك المرة صاد لنفسه، ما صاد لك، لأنه لو كان صاد لك ما يأكل هو من الصيد. في حديث همام بن عدي بن حاتم رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم نوع ثاني من وسائل الصيد وهو المعراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المعراض هذه خشبة يكون في رأسها حديدة مسننة مثل السهم، يرميه على الصيد. قال: إن أصاب بحده فخزق وسال الدم فهذا جائز حتى لو مات الصيد، لكن إن أصبته بعرضه، يعني إن ضرب الصيد، افترض أنه ضرب طائر وإلا حيوان صغير، فكسر رقبته فمات، فهذا لا يحل حتى وإن كان رماه بهذه الوسيلة، لأنه ما خزق ولا أسال الدم، وحينئذ يكون وقيدا موقودا، يعني كالذي مات حتى أنفه، يعني ميتة. هنا مسألة في حديث عدي بن حاتم، وهو أنه قد يشارك هذا الكلب المعلم الذي أرسل الصيد كلب آخر. يقول فإن لم تعلم أيهما صاده لا تأكل، لأنه ربما كان صيد غير المعلم، والصيد غير المعلم لا يجوز. وهنا يأتي حديث النعمان بن بشير، مسألة الاحتياط، هو ما يجزم أن الذي صاده هو غير المعلم، يعني الأمر محتمل. لما كان في احتمال النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب الاستبراء، قال خلاص دعه. المسألة أيضا من المسائل في حديث عدي رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأدركته حيا فاذبح. نفس الحكم الذي مر علينا في قصة الأرنب، أنه إذا أدرك الصيد حيا وجب أن يدكى زكاة شرعية، لكن أن أدركه ميتا وقد سال دمه من هذه الوسيلة، سواء كان محدد أو حيوان جارح، فهو حلال إن شاء الله. لكن في حالة أن هذا الصيد سقط وسط الشجرة ولم ينتبه له صاحب الصيد إلا بعد يوم أو يومين، قال: إن لم تجد فيه إلا أثر سهم فكل إن شئت. يعني كأن الأمر ما هو يعني مرغب فيه إلى درجة كبيرة، فكل إن شئت. قالوا: يعني هذا الإذن غير القوي. بعض أهل العلم قالوا: لأن هذا الصيد يخشى أن تكون أصابته بعض الهوام فيصبح مصدر ضرر لمن يأكله. قالوا: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. نفس القاعدة التي في حديث النعمان، مسألة الاحتياط، ما دام أن الأمر غير واضح دعه، فإنك ما تدري هل هو ميتة أو صيد. أعود لحديث أبي ثعلبة الخشني، مسألة ليست هي هذا موضع بحثها، ولكن لا بأس من الوقوف عندها يسيرا، وهي ما يتعلق بآنية أهل الكتاب. وقولها آنية أهل الكتاب يدل على أن الحكم خاص بأهل الكتاب دون المشركين والوثنيين، لأن بعض الناس يلتبس عليه الأمر فيجعل الوثني البوذي والهندوسي وغيرهم من الكفار حالهم كحال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهذا ليس بصحيح. فسأل عن الأكل بآنية أهل الكتاب، قال: إن لم تجدوا غيرها، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا. لماذا؟ لأنهم يطبخون فيها مأكولات محرمة، وقد يضعون فيها الخمر، فتكون هذه الأواني يكون ملتصق بها، وخصوصا إذا كانت صنعت من مادة تقبل التشرب كالخشب. فكأنك تناولت شيئا حراما اختلط بمادة حلال. طيب، نعم، تفضل. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال، عفوا، الحديث الاخير حديث عبد الله بن عمر: من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قراطان. ابو هريرة في حديثه قال: او كلب حرب. ابن عمر رضي الله عنه علق على الزيادة التي عند أبي هريرة بقوله: وكان رحمه الله أو كذا صاحب زرع أو صاحب حرث. لا يدل هذا الكلام من ابن عمر رضي الله عنه التشكيك في رواية أبي هريرة، وإنما يريد أن ينبه إلى أنه بحكم أنه صاحب حرث وزراعة اهتم بهذه اللفظة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال إنه أن أبا هريرة أدرج هذه اللفظة في الحديث، لا، هي أيضا من المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. القيراط بالطبع اختلف في مقداره، فنحن نعرف أن من صلى على الجنازة كان له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراط. القيراط فسره النبي صلى الله عليه وسلم مثل جبل أحد، هل يا ترى النفس من أعمال هذا المسلم الذي اقتنى كلب لغير الحراسة ولغير الصيد ولغير الزراعة والماشية، هل ينقص منه كل يوم مثل جبل أحد؟ يمكن أصلا ما عنده من الحسنات ولا عشر جبل أحد ولا 1%. اللي منكم رأى جبل أحد، جبل عظيم، من يستطيع أن يجمع من الحسنات مثل جبل أحد ولا عشرة؟ فهل يذهب من حسناته كل يوم؟ معناها ذهبت حسناته كله. قال بعض أهل العلم، وهذا من حسن الفقه، قالوا لما كان الأمر في جانب الثواب لمن صلى على الجنازة وتبعها، ففضل الله يقتضي هذا المقدار الكبير، لكن لما كان جزاء عقوبة فالله سبحانه وتعالى يعامله بعدله. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في جانب الثواب: والله يضاعف لمن يشاء الحسنة بعشر أمثالها إلى 700، ويضاعف أكثر من ذلك، لأنه المسألة في جانب الثواب. لكن لما يكون في العقوبة من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، لكن لما جاء بالسيئة قال: وجزاء سيئة سيئة مثله، لأن هذا عدل الله. فعدل الله أن يكون القيراط هو القيراط المعروف في التعامل بين الناس، وهو مقدار يسير، لكن مع مرور الأيام هذا الكلب الذي اقتنيته مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى ربما أكل كثيرا من حسناتك. يا من اقتنيت الكلب لا عن قناعة بحاجتك إليه، وإنما تشبها بالكفار الذي رأيناهم عبر المخالطة أو عبر القنوات يسحبون هذه الكلاب ويقتنونها في بيوتهم، فظننا أن الحضارة والتقدم والرقي أننا نقتني كلاب في بيوتنا ونحتضنها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلب لا يقتنى إلا لحاجة ضرورية، وهي الصيد والحراسة والزراعة فقط، أو الحراسة والماشية. نعم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعدلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قلت: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبسة. نعم، هذا الحديث يقول في رافع بن خديج رضي الله عنه أننا كنا مع رسول الله بذي الحليفة، المكان المعروف القريب من المدينة، من تهامة. تهامة هي المنطقة التي بين البحر وبين جبال الحجاز أو السرات، سميت حجازا لأنها تحجز تهامة عن نجد، سميت بذلك. فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا، يعني غنموها، يعني هم خرجوا للجهاد فأصابوا إبلا وغنم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما أصابوا كان متأخر عنها، ومن الجوع والحاجة للطعام بدأوا بشيء من هذه الغنائم وطبخوها، فنكل بهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تعدوا على مال لا يحل لهم، هو سيحل لهم بعد القسمة، لأن لهم المجاهدون لهم حق في الغنيمة، لكنه بعد أن تقسم، أما قبل القسمة فهي من قبيل الغلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم نكل بهم وعاقبهم، وبهذا يجوز إتلاف المال الحلال لأنها إبل وغنم، يعني من المأكول الحلال، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور لا لأنها لا تجوز أو أنها محرمة، قالوا وإنما من باب التنسيل به. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم فجعل، لأن كان فيها غنم وإبل، فجعل يقابل البعير الواحد عشر من الغنم، لأنه ربما عند القسمة يحتاج أن يعطي واحد بعير وتنتهي الإبل فيعطيه ما يماثلها من الغنم، أو العكس، قد يقسم الغنم ثم ما يبقى إلا الإبل فيحسب مقابل البعير عشر من الغنم واحد من الإبل. فواحد من هذه الإبل قال إن لهذه البهائم أوادر، يعني نوافذ تنفخ وليست فيها إلفة للإنسان، فهرب واحد من هذه الإبل، ويذكر الله سبحانه وتعالى أن معهم خيل، فأحد الذين على هذه الخيل أدرك هذا الإبل ولكن ما يستطيع يقترب منه في حالة نفور وهيجان، فرماه بسهم فحبسه الله لأنه أصابه في مقتل فنزف دمه فسقط. النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وإن كان البعير ليس من الحيوانات المتوحشة أو ليس من الصيد المعروف، لكن هذا الحيوان الأليف إذا نفر وأبد فإنه يعامل معاملة الصيد المتوحش، فيرمى من بعيد ويكون حكمه حكم الصيد. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن غدا سنلقى العدو الذي ذهبنا لأجله، فإن نحن استعملنا في الذبح وتقطيع اللحم، استعملنا المدى اللي هي السكاكين ويعني الآلات الحادة التي معهم حملوها لقتال العدو، سيوف وغيرها، ربما تتأثر، هل نستعمل القصب وهي نوع من من من الخشب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، يعني الذبح لا يلزم أن يكون بمدية أو بسيف أو بسكين، لا، بأي شيء حال ينهر الدم ويذبح في الموضع الشرعي فحينئذ يصح لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى. ولذا جاء في حديث آخر أن امرأة كانت ترعى غنم يعني إحداها أدركها الموت وخشيت إن ذهبت إلى أهلها وأحضرت السكين أن تكون ماتت هذه البهيمة، فتصرفت هذه الجارية التي ترعى الغنم وأخذت حجر وكسرته حتى أصبح طرفه حادا، وجاءت وذبحت بها هذه الشاة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل لحمها لأنها تتفق مع القاعدة أنها حادة أنهرت الدم وفي الموضع الشرعي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هذه الوسائل السم والبغض وبين السبب، قال أما السم فعظم، ويؤخذ من هذا أن العظام لا يذبح بها حتى وإن كانت حادة، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني هي سكاكين الأحباش يأخذون المخالب هذه أظهار الحيوانات ويذبحون بها، وهي يعني غير صحيح الذبح بها. نعم. باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وتم وكبر ووضع ريله على صفاحهما. نعم. الأضحية، الأضاحي جمع أضحية، وهو ما يذبح في يوم العيد على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى أو على وجه التقرب لله سبحانه وتعالى. سميت أضحية لأنها تذبح في يوم الأضحى أو في عيد الأضحى، وسميت بذلك أو سمي العيد بعيد الأضحى لأن الأضاحي تذبح في وقت الضحى، تذبح في وقت الضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث نوع المذبوح وصفة الذبح. فأما نوع المذبوح فهو أنه ضحى بكبشين، والكبش هو الذكر من فصيلة الغنم ومن نوع خاص من الغنم وهو الضأن، بالطبع يجوز الأضحية ببهيمة الأنعام التي هي ثلاثة أنواع: الغنم والبقر والإبل. والإبل والبقر تجزئ الواحدة منها عن سبع، أما الغنم فلا تجزئ إلا عن واحدة. والأفضل من الغنم الضأن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به، وأفضل الضأن الذكور، وأفضل هذه الذكور الأملح الأقرن، السمين السمين، لأنه جاء في بعض الروايات سمينين وفي بعضها سمينين، بل ورد زيادة في الأوصاف بأنها تمشي في سواد وتنظر في سواد وتأكل في سواد. والأملح هو الذي خالط سواده بياضا. هذا ما يتعلق بنوع وشكل المضحى به. أما صفة الذبح ففيها فعل وقول. الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رجله على صفاحهما، والصفاح هو ملتقى العنق مع الكتف، وسمى وكبر. الصفه ان يقول بسم الله والله اكبر، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله والله اكبر. دلت الأحاديث على أنه هذين الكبشين الأملحين الأقرنين قال في الأول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. وقال في الثاني: اللهم هذا عن أمة محمد. فاغتبطوا أيها المسلمون إلى قيام الساعة أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنكم جميعا. أيضا يؤخذ من هذا الحديث استحباب أن يباشر المضحي الذبح لنفسه، خلافا لما يفعله كثير من المسلمين، يأتي بالجزار بعضهم لأنه يدعي أنه لا يعرف ولا يتعلم هذه الشعيرة وهذه العبادة، وبعضهم قد يترفع. أما النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، فإنه يباشر العبادة بنفسه. نعم. كتاب الأسربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقم ثلاثة. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا في عهد وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من الربا. نعم. بالطبع الأشربة جمع شراب، وهو نوع من الطعام، وهو ما يتناوله الإنسان شربا. يقول عمر رضي الله عنه: إنه نزل تحريم الخمر، وكانت من خمسة أنواع. نعم، المشهور أنها كانت من العنب، وهذا هو الأكثر، وهذا هو المعروف وإلى يومنا هذا. لكنها عمر رضي الله عنه ينبه إلى أنه حتى غير العنب، ثم أضاف إلى ذلك ببيان القاعدة في الخمر، لأنه قد تتجدد صناعة الخمر من أنواع أخرى. قال: والخمر ما خامر العقل. فكل ما خالط العقل وغطاه فهو خمر تتنزل عليه أحكام أم الخبائث. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، والبتع نبيذ العسل. نعم، هذا أيضا من الأحاديث الدالة على أن كل مسكر حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نبيذ العسل، وكان يسمى في ذلك الوقت البتع، فحرم. قال: ما دام أنه فيه علة التحريم وهو أنه مسكر، إذا فهو حرام. وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فما دام أن العلة موجودة فالحكم موجود، زالت العلة زال الحكم. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. نعم، هذا بالطبع تقدم الكلام على معنى هذا الحديث وهو صنيع اليهود. لكن الشيء الذي أريد أن أقف عنده في هذا الحديث قول عمر رضي الله عنه: قاتل الله فلان، هذا الذي باع الخمر، هو يعني يتوقع أنه إذا لم يتناوله فقد سلم من الوقوع في الحرام والإثم لا فرق كونه شربه أو باعه واشترى بثمنه طعاما حلالا وأكله، النتيجة واحدة لأنه الأصل محرم. واستدل عمر رضي الله عنه بصنيع اليهود الذي لأجله لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه حجة أنه يجوز الدعاء على أهل المعاصي والكفار من باب أولى. نعم. كتاب اللباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. بالطبع اللباس تقدم أن بين أن الأصل في اللباس الحل إلا ما ورد النص على تحريمه، ومما ورد النص على تحريمه الحرير والديباج، وهو ما غلظ من الحرير، وكذلك الذهب بالنسبة للرجال، وآنية الذهب والفضة للرجال والنساء. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحرير والذهب والفضة جعلها الله للكفار في الدنيا لأنها تقدم لهم طيباته، وهي للمؤمنين في الآخرة. حتى الخمر حرمها الله في الدنيا وسيطعمها الله سبحانه وتعالى أهل رضوانه في الجنة، فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، لكن ليست خمر الدنيا. الله سبحانه وتعالى يجازي المؤمنين لما صبروا عن هذه النعم وعن هذه الشهوات بأن أبقالها لهم في الآخرة يتنعمون بها أبد الآباد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الحرير قال: فإن من لبسه في الدنيا حال الكفار لم يلبسه في الآخرة، كأنه قال يفوته الفوز بالنعيم المتضمن لبس الحرير، وكذلك الحال بالنسبة لآنية الذهب والفضة. بالطبع الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ورد فيه وعيد في أحاديث: إن الذي يأكل في آنية الذهب والفضة أو يشرب في صحافهما إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والحديث في الصحيحين. بالطبع هذا الحكم ليس قاصرا على الأكل والشرب، بل يدخل فيه سائر الاستعمالات، بمعنى يدخل فيه مثلا لو أراد إنسان أن يضع ذهب في سيارته، في كرسيه، في مكتبه، في قلمه، نفس الحكم. وإنما ذكرت آنية الذهب والفضة لأنها هي الأكثر استعمالا، الأكثر استعمالا في ذلك الوقت هي أو استعمال الذهب والفضة في الآنية. بالطبع ذكر العلماء حكم مستنبطة لتحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، ذكروا قرابة 10 علل، لكن من أبرز هذه العلل أنها تبعث في النفس الفقر والخيلة والكبر والتعاظف، وهذا مدخل من مداخل الشيطان على المسلم. السبب الثاني قالوا أن في هذا كسر لقلوب الفقراء الذي ما يجد طعام يأكله، وأنت تتناول الطعام في صحاف وفي أواني ثمينة. نعم. عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب من شبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه. نعم. هذا الحديث فيه دلالة، أو ذكره المؤلف رحمه الله للتنبيه على ما يتعلق باللون الأحمر للرجال، لأنه ورد النهي عنه. وهذا الحديث جاء دالا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس، فيفهم منه الجواز. فمن العلماء من قال أن اللون الأحمر باق على تحريف، ويقدم النص الذي فيه نهي وحظر وتحريم على النص الوارد في الإباحة. ومنهم من قال أن في هذا دلالة على الإباحة والجواز، وأن النهي محمول على الكراهة. أما ابن القيم رحمه الله فذهب إلى وجه آخر من الجمع بين النهي والإباحة، فقال إن الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحمر خالصا، وإنما مقلم فيه خط أحمر وخط أبيض، وأما الأحمر الخالص فهو باق على تحريمه. أما قول البراء أن له شعر يضرب إلى منكبيه، فبالطبع هذا من أمور العادات، ولا يعني ذلك أنه يستحب للمسلم أن يطيل شعره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك شعره، لأن عادتهم ويعني من مظاهر الجمال والكمال للرجال في ذلك الوقت هو وجود هذا الشعر الطويل الذي كان يضرب إلى منكبيه، والمنكب هو ما بين الرقبة والكتف، هذا هو المنكب، فينزل هذا الشعر من طوله حتى يصل إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دلالة على الجواز، لكن ما يفهم منه الاستحباب. وإذا كان المسلم له شعر فإنه يشرع له ويستحب أن يعتني بتنظيفه وتطييبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرم. نعم. أما قوله ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا وصف للجسم، وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالطبع كثيرة التي جاءت في السنة، وهي مذكورة في كتب الشمائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. بالطبع الحديث هذا فيه أحكام كثيرة، ولكن أقف عندما له علاقة بموضوع الباب. وهي قوله نهانا عن خواتم أو التختم بالذهب. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لبس خاتما من ذهب فاقتدى به أصحابه رضي الله عنه ثم رمى ونهى عنه وعن الشرب بالفضة للأحاديث الواردة في ذلك وقد عرفنا العلة، وعن المياتر وهي نوع من الغطاء كانوا يضعونه على الدابة، لكنه كان له لون وشكل يلفت الانتباه كأنه لباس شهرة أو كأنه نوع من الأثاث الذي يلفت الانتباه. وعن القصي وعن لبس الحرير، القصي هو نوع من الحرير يأتي من مصر، والاستبرق أيضا كل هذه من أنواع اللباس، شيء منها يصنع من الحرير وشيء يكون يعني له بريق ولون فهو أليق بأهل التنعم وأهل الشهوات منه بأهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة نهى عن أسباب التنعم وأسباب اتباع الشهوات، سواء كان في المأكول في المطعوم أو في الملبوس أو في المركوب. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم، إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ جعله في يده اليمنى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. نعم. في حديث ابن عمر تقدم الكلام عليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان اتخذ خاتما من ذهب، وأن الذهب كان جائز اللباس بالنسبة للرجال، ثم مسخ بنزع النبي صلى الله عليه وسلم ونهي عن ذلك. في الحديث حديث عمر الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، وبالمناسبة النهي عن لبس الحرير هو خاص بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحرير والذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنادها. فالحرير والذهب حرام على الذكور حل للإناث. لكن في حديث عمر رضي الله عنه هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستثنى من النهي عن الحرير المقدار اليسير الذي بقدر أصبعين أو ثلاثة أصابع. بالطبع من الأحوال التي يجوز فيها لبس الحرير للرجال حالتان: الحالة الأولى الحر، قيل والعلة في ذلك أو الحكمة في ذلك والله أعلم الإذن فيه للنكاية بالعدو، لإظهار أن المسلمين في حال قوة اقتصادية وأنهم في حال نعمة وليسوا في حال ضعف كما يتصور أعداء الله سبحانه وتعالى، مثل ما حصل في اعتقاد قريش لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليأتمر عمرة القضاء، وقد مر علينا الحديث. الحالة الثانية إذا كان فيه مرض، فإذا كان في جسده حكة أو نوع من الالتهابات التي يناسبها هذا النوع من اللباس جاز له أن يلبسه للحاجة والضرورة. ولذا الذهب لما قطع أنف الصحابي في إحدى الغزوات فاتخذ أنفا من فضة فنتن، يعني صار في عقونه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. إذا فحال الحاجة والضرورة هذه لا إشكال فيها، لكن بغير حاجة وإنما من باب الترفه فهذا لا يجوز. نعم. كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم. الجهاد معناه بذل الجهد في قتال أعداء الله ومن خرج عن شرع الله سبحانه وتعالى، حتى من المسلمين كالبغاة وقطاع الطريق. فكل عدو لله أو خارج على شرع الله فقتاله من الجهاد في سبيل الله، وليس الجهاد قاصر على قتال الكافر. والجهاد من أعظم شعائر الإسلام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره ذروة سمام الإسلام، ولذا عده بعض العلماء من أركان الإسلام، فجعلوا أركان الإسلام ستة، الأركان الخمسة المعروفة، والسادس هو الجهاد في سبيل الله، وذلك لمكانته وعظيم أثره، بل إن عز الأمة لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله. وأعداء الله سبحانه وتعالى لا يعرفون لهذه الأمة قيمتها ومكانتها إلا إذا كانت راية الجهاد قائمة وخفاقة، بل إن ترك الجهاد سبب للذل والهوان، يدل لذلك الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. علق على ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعليق فيه تصوير جميل، قال: بينما كانوا أعزة على ظهور الخيل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. إنسان على ظهر الخيل يشعر بعزة وبقوة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. قال: بينما كانوا أعزة سادة فاتحين على ظهور الخيل أصبحوا أذلة خلف أذناب البقر حيث الروث والبول، رضوا بي بهذه المكانة بعد أن كانوا على ظهور الخير أعزة. وهكذا الأمة إذا رضيت بالشهوات وأقبلت على الدنيا. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية لما انشغلنا بزروعنا وأموالنا فكأنها هلاك. وهكذا الأمة. العدو لا يريد هذه الكلمة، لا يريد هذه الشعيرة أن تكون حية في نفوس المسلمين، ولذا يريد حتى نصوص الجهاد يريد أن يطمسها. ولكن نحن نقول مثل ما تقدم أيضا، الجهاد لا يعني الاعتداء والظلم، بل يعني رفع الظلم وإقامة العدل، هذا، ونشر الدين الحق الذي يسعد الناس في الدنيا والآخرة. وليس الهدف من الجهاد هو الاستيلاء على الأموال وعلى الأنصار، لا، الجهاد يحمل رسالة الإسلام. ولذا المسلمون لا يبدأون بالجهاد حتى يعرضوا على العدو ثلاث خيارات: تسلم، انتهي الأمر، لأن هذا الهدف الذي جئنا من أجله. تريد فترة أن تراجع نفسك وتتأمل الأمر وتدرسه، معك متسع من الوقت، ما هو أيام ولا شهور سنوات، لكن تدفع الجزية. أدريت لا هذا ولا هذا، معناها أنك عدو، فحينئذ يجوز قتاله. إذن الجهاد ليس الغرض منه كما يصورها أعداء الله سبحانه وتعالى، أن القصد هو التشفي، هو الانتقام، لا. هذه الأمة أمة رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء هذا، شرع هذا الجهاد لإقامة العدل، لنشر الحق، لإسعاد الناس. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس. كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ما يبدأ إلا في النصف الثاني من اليوم. بالطبع جاءت نصوص دلت على أنه صبح الخوف. جمع العلماء رحمهم الله بين هذه النصوص، قالوا: إن كان العدو في جهة الغرب يبدأ القتال بعد زوال الشمس، وإن كان في جهة الشرق بدأه الصباح. لماذا؟ من يعرف؟ لا، الشمس في أعين المسلمين لما يكون العدو في جهة الغرب. لا، بس قلنا انه في اذا كان جهة الشرق يبدأ الصباح. نعم، يكثر عددهم. انت اقتربت من الاجابة. ايه؟ كيف؟ بالسراب يظهر عددهم كبير، لأن ابتعدت قليلا. لا، هو الان الشمس في وجه المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هذا: واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. ارهاب العدو مقصد من المقاصد، على اساس ما يكون فيه دماء تسيل، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين. الرهبة تجعل ينهزم نفسيا، فلما تكون الشمس مقابلة والسيوف تلمع يصبح هناك بريق مرعب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفتح مكة وكان معه 10,000 مقاتل وبغتهم وصل إلى قرب مكة في الليل، في ليلة دخوله إلى مكة أمر كل شخص على غير العادة، العادة أنه كان المسلمين يكونون كمجموعات، كل 10 كل 20 كل 15 يعتبرهم مجموعة يأكلون ويشربون ويعني يتعاونون فيما بينهم. إلا في تلك الليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل فرد من المسلمين أن يوقد نار، ما يجتمع العشرة على نار واحدة. فخرج أبو سفيان والعباس وبديل بورقاء الخزاعي فخرجوا لأن عندهم توقع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيتجه إليه. فلما خرجوا وجدوا هذه النيران العظيمة استغربوا، ما في أحد متوقع يمتلك هذه القدرة الهائلة التي تدل عليها هذه النيران 10,000 نار. كان الغرض إرهاب العدو، كذلك الحال في وقت القتال لما تكون الشمس، إذا كان العدو في جهة المشرق يكون المسلمين في جهة المغرب، فتكون سيوفهم تلمع وتنعكس فيها أشعة الشمس فيصبح لها بريق مرعب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مع الاستعداد وحفظ النفوس والتهيئة النفسية والتشجيع لم ينسى أعظم عبادة، وهو طلب المدد من الله سبحانه وتعالى، لجأ للدعاء، وفي أكثر مواقفه كان الدعاء حاضرا صلى الله عليه وسلم، ودعا بهذا الدعاء العظيم اللهم منزل الكتاب إلى آخر الحديث. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوق أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، والغدوة خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتجب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن جاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجل أو غنيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. نعم، الأحاديث التي مرت معنا كلها في فضل الجهاد، والأحاديث الواردة في فضل الجهاد كثيرة جدا وتدل على ثواب عظيم، ومنها الحديثان الأخيران. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: غدوة في سبيل الله، والغدوة هو السير في أول النهار، روحة هو السير في آخر النهار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. في اللفظ الأول خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. فلا شك أن الجهاد ليس فقط ثمرته ما يحصل للمجاهدين من الفتح والغنيمة، بل هناك أجر عظيم يعني ادخره الله سبحانه وتعالى لهم في الآخرة، سيدركون حينئذ عظيم هذا الأجر الذي جعله الله سبحانه وتعالى ثوابا للقيام بهذه الشعيرة. نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قالها ثلاثا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفره، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنسلني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع، فقال: له سلبه أجمع. نعم. بالطبع الحديث أو الحديثان يدلان على ما دل عليه أحاديث سابقة، وهي واردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، وأحل فيها الغنائم، فالغنائم حلال لهذه الأمة، وهي خاصة بالمجاهدين في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وغزوة حنين كانت في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة، وكان فيها جمع كبير من المشركين من ثقيف وهوازن، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بهذه الكثرة قبل ذلك، فقد كان المشركون تعدادهم 20,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب تحفيز أصحابه على أن يبدوا مدافعة وأن يبدوا قتالا قويا، حفزهم وقال: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني كل ما عليه من سلاح ولباس هو لهذا القاتل. الأصل أن هذا السلاح وهذا اللباس من الغنائم، والغنائم تخمد، تقسم 5 أخماس، 4 منها للمقاتلين و5 لبيت المال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كنوع من التشجيع قال: لك السلف، وعلى اساس ان هذا السلف سيحسب من الخمر الذي مرده للحاكم، في الحديث حديث سلمة بن الأكوع فيه دلالة على جواز قتل الجاسوس، إذا ثبت أن هذا الرجل جاسوس للعدو جاز قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يريد أن يحفز أصحابه للإلحاق بهذا الجاسوس والتخلص منه، أكرم قال: اطلبوه واقتلوه. فلما بادروا إلى قتله كنوع من الإكرام، لأن هذا ليس جهادا وإنما تنفيذا لأمر الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سلبه، يعني ما معه من لباس أو سلاح. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. بالطبع الغنائم مثل ما ذكرت لكم قبل قليل تقسم 5 أخماس، 4 أخماس تقسم على المجاهدين الذين شاركوا في الغزو، بحيث يعطى الراجل الذي يقاتل على غير فرض يعطى سهم، والذي يقاتل على فرض تقديرا للمنفعة التي تحققت للمسلمين من هذا الفرس يعطى 3 أسهم، سهم له مثل بقية المسلمين وبقية المقاتلين، وسهمان لفرسه. والخمس المتبقي يكون لبيت المال للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان مثل ما ذكرت لكم سابقا يعطي منه أهل بيته ويعطي منه بني هاشم وبني مطلب. النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم لما رجعوا وأعطوه الخمس، أخذ من الخمس وأعطى كل مقاتل بعير، ولذا قال ونفلها. والأمثال هي ما يختص ببيت المال من الغنائم. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. عن عبد الله. نعم. بالطبع من عظمة الإسلام وكمال الإسلام وعدل الإسلام أنه حرم الغدر حتى مع العدو. الاحتيال الحيلة موجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما الحديث في البخاري: الحرب خدعة، يجوز ان تخدع العدو لكن ما تغدر به، حتى العدو ما يغدر به. فدين الاسلام دين عظيم، دين فيه كرامة، دين فيه قوة، دين فيه عزة. ولذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم انكم أيها المجاهدون لا يجوز لكم الغدر، والغدر هو نقض العهد أو مباغتة المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد وميثاق فيغدر به. ولذا الله سبحانه وتعالى قال: وإما تخافن من قوم خيانة. إذا عندك شعور يا رسول الله إنه والله هؤلاء الناس ليسوا أهل وفاء بالعهد والميثاق الذي بيني وبينهم، فانبذ إليهم، يعني أخبرهم وقل: ترى العهد الذي بيني وبينكم انتهى. لكن لو تحققت الغدر ونقض العهد مثل ما حصل من كفار قريش في صلح الحديبية، فحينئذ لا يحتاج الى ان ينبذ اليهم، بل يجوز له ان يباغتهم وهم لا يشعرون. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فانكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. نعم. وهذا ايضا من كمال الاسلام ومن عدله، فالنساء والصبيان غير مكلفين وليسوا من اهل الحرب، فبأي حق يقتلون؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من قتل هؤلاء الذين لا يستحقون القتل، وانما يقتل المقاتل او من هو مقاتل حكما، يعني ذكر بالغ. نعم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. نعم. بالطبع اخذ من هذا العلماء رحمهم الله حكمان: جواز لبس الحرير في الجهاد، وجواز لبس الحرير لاجل الحاجة لانهم شكوا اليه القمل. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أثاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجه المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. نعم، بالطبع بني قريظة حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزلوا على حكمه أو على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فكانت أموالهم غنائم ليس فيها قتال، وهذا النوع من الغنائم يطلق عليه الفيء، والفيء يكون كله من الخمس، كله لبيت المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ كل هذا المال ولم يعطي من المجاهدين لأنها ليست غنائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقته ونفقة أهله لمدة سنة، والباقي يجعله في ما أمر الله سبحانه وتعالى به بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل، فيجعل هذه الأموال في الكراع والسلاح. الكراع هي الدواب التي تستخدم في القتال، سواء كانت الإبل للحمل أو الحمير أو البغال، أو كانت الخيل التي تستخدم للقتال أو الكر والبر، والسلاح بالطبع بأنواعه: السيوف والرماح والدروع والقود والمجن. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1000. نعم، الخيل إذا ضمرت يعني لا تعطى من الطعام بالقدر الذي يجعلها تترحل وتثقل، ومع ذلك يزيدون على ذلك عملية التمرين والتدريب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجراها، يعني جعلها تجري من باب إعدادها للقتال ومن باب إعدادها للجهاد، وهذه من العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فيجب على المسلمين دائما أن يكونوا هم وعدتهم وعتادهم في حالة جاهزية، حتى العدو لا يستغل أو لا يستثمر فترة الغفلة والتراخي، فيعدو أو يعتدي على المسلمين أو على بلاد المسلمين فيصيب منهم. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس 2 سهمين وللرجل 1 سهم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. نعم، الحديث الأول حديث ابن عمر فيه دلالة على أنه لا يشارك في الجهاد إلا من هو مكلف، والمكلف هو المسلم البالغ. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحقق البلوغ ببلوغ 15 سنة، لأن البلوغ أحد علاماته الظاهرة أن يبلغ الفتى أو الشاب 15 سنة فيجاز في الجهاد، وذلك أن الجهاد شعيرة لا يكلف بها من كان دون البلوغ. أما قوله في حديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس 2 سهمين وللرجل 1 سهم، فهذا ذكرته لكم وذكرت لكم السبب في ذلك. فالرجل الذي يقاتل على فرسه يعطى 3 أسهم، والذي يقاتل على قدمه أو على دابة أخرى يعطى 1 سهم. أما الحديث الثالث له رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقسم الغنائم حسب القسمة الشرعية اللي هي 3 أسهم للفارس و1 سهم للراجل، يأتي إلى الخبز الذي هو حق له فيكرم به بعض المقاتلين مثل ما فعل في حنين، فأعطى سادة العرب أو بعض سادة العرب ووجهائهم كعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وغيرهم، كل واحد أعطاه 100 من الإبل زيادة عما أخذه من نصيبه من الغنيمة. نعم. عن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. في حديث أبي موسى تحذير للمسلمين، وهذا من أحاديث الوعيد، أن من حمل علينا السلاح من البغاة الخوارج وقطاع الطريق وكل معتدي رفع السلاح على المسلمين فليس منا، لأنه ارتكب أمرا محرما تحريما عظيما، وهو أن يرفع آلة القتل على مسلم معصوم الدم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، بمجرد نية القتل عوقب. أما حديث أبي موسى رضي الله عنه فسئل به النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 مقاصد: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فهذه من الأغراض ومن المقاصد التي من أجلها يخرج الناس القتال. وقد يكون هناك مقاصد كثيرة، رجل يخرج لأجل المال، ورجل يريد الذكر، ورجل حمية لقومه، ورجل كذا، فالمقاصد كثيرة يصعب حصرها، وقد تتجدد مقاصد أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة تصلح لأن تعرض عليها كل المقاصد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما فيه إلا مقصد واحد، وبقية المقاصد كلها ليست في سبيل الله. نعم. كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شقيقا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي العبد غير مشفوق عليه. نعم. بالطبع العتق يقصد به تحرير الرقبة المملوكة، ولأجل أن الرق وتحرير الأرقة أصبح الآن معدوم أو شبه معدوم، فلا نحتاج الحقيقة في هذا الباب ولا في الباب الذي يليه أن نقف كثيرا عند هذا الموضوع، إلا ما يتعلق بفضل العتق، لأن هذه من الشبهات التي تثار حول دين الإسلام، أنه دين يسترق الرقاب. نقول أولا أن سبب الرق في الإسلام سبب مشروع وهو الكفر. لا يجوز أن تسترق الأنفس الحرة، لا يجوز الحر، بل توعد النبي صلى الله عليه وسلم من باع حرا فأكل ثمن. إذن السبب الشرعي هو الكفر، ومع ذلك هذا سبب واحد، وجعل الله سبحانه وتعالى أسباب كثيرة لتحرير هذا المملوك من رقه، فجعل الكفارات متعددة، وجعله من الصدقة ومن أعمال البر العامة. فلا يقال أن موضوع العتق أو أحكام العتق تدل على أن الإسلام يستعبد الناس، لا، هم الذين استعبدوا أنفسهم بالكفر. ولو أسلم قبل أن يصل إليه المسلمون بدقيقة واحدة ما جاز لهم أن يسترقوه، وحتى بعد أن استرقوه شرع ورغب في إعتاقه وتحريره. نعم. باب بيع المدبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه آتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. نعم. المدبر هو المملوك الذي عتقه معلق بالموت، موت مالكه، لأنه يعتق بعد أن يدبر عن مالكه ويصبح انتهت علاقة مالكه به، فلا يبقى ضمن المال المورود. وهذا يعني نوع من أو وجه من وجوه العتق التي شرعها دين الإسلام. وبهذا الحديث نكون ولله الحمد انتهينا من شرح أحاديث هذا الكتاب الذي أخذ منا دورتين علميتين في سنتين متتاليتين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما درسناه وما عرفناه وما علمناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعل هذه المجالس التي سقينا فيها سبب رفعة وسعادة وفلاح ونجاح في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعيد لأمة الإسلام مجدها وعزها ورفعتها، وأن يخذل هؤلاء الأعداء الذين ابتلوا هذه الأمة في بلاد كثيرة، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يعمرها بالأمن والإيمان والاستقرار ورغد العيش، وأن يؤلف بينهم ويجمع كلمتهم على الحق، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.